ذلك يوم القلوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله يقويك. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله أكبر يا رب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. الله الله الله الله الله الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ربنا يرضى عليك ويقويك، ربنا يرضى عليك ويقويك ويزيدك ايمان. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم المنادي المنادي من مكان قريب. الله الله الله الله يا عظمة الله يا قرآن يوم يسمعون الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. انا حضرت اليك نائبا عن ضيق السيرزين انك تتمنى بعطفك ورعايتك وتحي طلبنا لهذا الذكر العظيم. انت المخرج الاول في القاهره والامم الدول العربيه. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع. الله أكبر. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. إنا نحن نحيي ونميت أرض النوم وقف عليك يا ابني انت جنب ستك يلا ما نتجنن ما حدش يلومنا يا ابني انت جنب ستك وقف عليك ربنا يوسع عليك ربنا يكرمك يا مولانا وقف عليك بحاجه هنا انت جنب ستك انا اديك الصح انا اصحى الله والله يا كمان والله يا انا عارف ذلك اشعر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله الله الله الله الله بالقرآن من يخاف الله الله الله الله الله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله يكرمك يا رب عشان كده ربنا يطول في عمرك الله يكرمك يا مولانا الحاملات والقوى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فالجاريات يسرا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات وقرا فالجاريات عسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات وقرا فالجاريات مقسمات أمرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين والسماء ذات الحبك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات وقرا فالحاملات إنما توعدون والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يفك قتل الخرافون إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الله أكبر الله أكبر قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون يوم هم على وبعدين معايا جنيه حيرني كنت تاخده وتقول لي شويه عجب بقيت اشكر ايه رايك لا خلينا اتبعها دلوقتي حد يجنن الشيخ محمد جوه والسماء ذات العمق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم إن المتقين في جنات آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتيك حديث ضعيف إبراهيم دلوقتي بس برضه عايزينها كمان مره ارضيتنا بس عاوزينها كمان مره وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.

انا كنت عايز اكلمك في الحق والله يا جنب اللي انت قلت انا كنت عاوز ان كم تبين الحق الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم I'm not

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فترى القوم فيها صرعى كأنه أعجاز نخل خاوية فأصابهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا السماء بنيها أنتم أشد خلقا السماء Hey! رب ربنا يمتعك بيهم ويطول في عمرك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ما خلاص ربنا يبارك في عمرك. فإذا زي ألف الجدة. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين. تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. آمين. واختم لنا منك بخير اجمعين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحة الى روح المتوفى وامتها وامتها. آمين. مولانا معلش.